هذه الليلة لا بأس نذكركم بهذا الحديث الشريف، وهي هدية قيمة إن شاء الله. المحدث القمي في كتابه الشهير مفاتيح الجنان، وأنتم تعلمون بأنه الكثير من العلماء ألف كتب الدعاء أو كتابا في الدعاء، ولكن الله عز وجل لم يكتب هذا الذكر الجميل وهذا الانتشار لعله أو بالتأكيد في وسط مدرسة أهل البيت وفي أتباعهم، لم نجد كتابا بعد القرآن الكريم لاقى رواجا كهذا الكتاب الشريف لحسن ذوقه في ترتيب الأبواب واختيار المواد المناسبة. المحدث القمي وهو خبير من خبراء الحديث يقول بسند موثوق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لما أمر الله عز وجل هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلقن بالعرش وقلنا: أي رب، إلى أين تهبطنا؟ إلى أهل الخطايا والذنوب؟ الآن قد يسأل سائل أنه كيف الآيات تتكلم؟ أولا لا مانع من أن نعتقد أن هنالك ملائكة موكلة بهذه الآيات، كما أن هنالك ملائكة موكلة بالأمطار، بالثمار، بالأشجار، بالوحي وما شابه، بالأرزاق، بقبض الأرواح. كذلك الآيات لها من يقوم بشأنها. القرآن الكريم يذكر لنا عينة من ذلك. الله عز وجل خاطب الأرض: ائتيا السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها أتينا، قالتا أتينا طائعين. فكما أن الأرض قالت أتينا طائعين، لماذا أيضا نعطي هذه النسبة من الحديث لآيات الكتاب الكريم؟ فأوحى الله عز وجل إليهن أن اهبطنا، أيتها هذه الآيات الكريمة، اهبطنا إلى أهل الأرض. فوعزتي وجلالي لا يسلوكن أحد من آل محمد عليهم السلام وشيعتهم إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم 70 نظرة، أقضي له في كل نظرة 70 حاجة، وقبلته على ما فيه من المعاصي. طبعا هذه المعاصي من الطبيعي الذي يوفق لذكر الله عز وجل أن تنتهي صفحة المعاصي في حياته. ما هي هذه الآيات؟ هذه الآيات بعد الفريضة، هكذا في الرواية: لا يتلوكن أحد من آل محمد وشيعتهم. وإلى هنا لم تقيد بالفريضة، الآن هنالك في نصوص أخرى مقيدة بالفريضة. المهم قد يكون نص وقد لا يكون نص، على كل لو التزمنا بهذه الآيات بعد الفريضة حتى لا ننساها. هذه الآيات هي سورة الفاتحة إلى آخرها. القرآن الكريم جعل القرآن في كفة وجعل 7 المثاني في كفة أخرى. سورة الحمد 7 آيات نقرأها في الصلاة 2 مرات، لعل من هذا الباب سميت بال7 المثاني. وكذلك آية الكرسي، ونحن نقرأ عادة آية الكرسي: إلى هم فيها خالدون. وكذلك آية الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. آية الشهادة تقال لهذه الآية. وكذلك آية الملك، وهذه الآية معروفة: قل اللهم مالك الملك، إلى آخر الآية. وكذلك إلى هنا انتهى هذا الحديث الشريف. إذن 3 سورة الحمد وآية الكرسي وآية الشهادة وآية الملك. كم من الوقت يستغرق هذه الآيات الكريمة؟ وأنتم تعلمون إخواني حديث من بلغ حديث معروف، الإنسان يأتي يوم القيامة ويقول يا رب أنا عملت بهذا المستحب، ثم يتبين أن هذا المستحب لم يذكره النبي ولا أحد الأئمة عليهم السلام، ولكن الله عز وجل بفضله ولطفه يعطي العبد ذلك الأجر المزعوم أو المدعى وإن لم يقله رسول الله تفضلا وكرما. أختمه بهذا المثال الذي أكثر من مرة ذكرت لكم هذا المثال. إنسان يعطى عنوان لأجل إعطاء فلس واحد، ما قيمة الفلس، يضرب باب بيتك اشتباها، من المفروض أن يذهب إلى الجار، جاء إلى منزلك وهو محتاج لهذا الفلس، هل تقول له يا فلان اذهب إلى بيت جاري أنت مشتبه في المجيء، أنا لم أقل لك تعال إلى منزلي، تعطي الفلس وتقضي حاجته ويمشي. كذلك العبد يوم القيامة يقول يا رب أنا عملت بهذا العمل رجاء أجرك، الآن ما قاله رسول الله هل تحرمني هذا العطاء؟ رب العالمين كما نعلم خزائنه بين الكاف والنون. اللهم لا تحرمنا نوالك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والفاتحة مع الصلوات.